قلنا الصبر الثاني، النوع الثاني الصبر عن المحظور أي عن المعصية. مثل لو مرت من أمامك امرأة نسيت أن تلبس ثيابها، والنسيان وارد وهو من موانع التكليف، صح؟ ما أدري هل يرفع عنها القلم ولا ما يرفع؟ ناس يا أخي، أليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ هذه ناسية أن تلبس ثيابها، ليش؟ ولكن تكون مشغولة وحزينة وخرجت بلا هدوم. طيب المهم، فمرت من أمامك فغضضت البصر، هذا يحتاج لأي شيء؟ إلى صبر. صبر عن أي شيء؟ عن المحظور وعن المعصية، يحتاج إلى صبر وإلى كبح جماح النفس، فهمت؟ الثالث صبر على المقدور، وهو الصبر على أحكام الله الكونية. الصبر على المقدور، على ما قدر الله لك وما قدر الله عليك، ما قدر الله لك وعلى ما قدر الله عليك، صح؟ طيب، إذن التعريف العام هو حبس النفس ماذا؟ على أحكام الله الشرعية والحسية، يعني الحسية أي الكونية. إذا قلت الشرعية يشمل ماذا؟ المأمور والمحظور. طيب، والثالث المقدور. فإذا قال قائل أيها أعلى درجة، يعني ما هو النوع العالي أكثر من صاحبه؟ هل الصبر على المعصية أو الصبر على الطاعة أو الصبر على يعني المقدر؟ الصبر على طاعة الله أعلى درجة. انتبه، هكذا حقق المحققون، الصبر على طاعة الله هذا أعلى الدرجات، الصبر على فعل الطاعة. ولذلك سبق لنا أن فعل المأمور أوجب عند الله من ترك المحظور. بعض الناس يقول أنا والله ما أسرق ولا أزني ولا أشرب الخمر ولا أكل الربا، لكنه ترك صلاة، تركه للصلاة أعظم عند الله من فعل هذه الأمور كلها، لأن فعل المأمور أوجب وأعظم عند الله من ترك إيش؟ من ترك المحظور. من ترك المحظور، لا من فعل المحظور، أقول من فعل المحظور، يعني أن ترك الواجب أعظم عند الله من فعل المحرم، هذا هو المقصود. فهو من فعل المحظور، ترك الواجب أعظم عند الله من فعل المحرم، انتبهوا، وهذه سبق الكلام عليها والتحقيق بها. طيب فعل المأمور، ما التعليل؟ المأمور أراد الله أن يوجده وأنزل الله فيه بيانا ودليلا وحجة، وهو داخل في عموم قوله تعالى وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. نعم، فإذا ترك العبادة إيش نقول؟ خرج عن الحكمة التي أرادها الله له والتي أوجده الله من أجلها. خلينا نمشي. طيب، ما تتعدد الأقوال عند الفقهاء؟ طيب، بعد البحث والتحقيق والنظر قول ورجع عن قوله وانتهى الأمر. حول ولا قوة إلا بالله، والله ضيع علي، شتت علي الفكر. الثاني فين كنا؟ طيب، رحمه الله ورحمنا معه. طيب، ايش قلنا الثالث؟ صبر على المقدور، اعلى الدرجات الصبر على طاعة الله. الثاني الصبر عن المعصية، اعلى درجة من الصبر على المقدر. لماذا المقدر كان في الدرجة الأخيرة؟ لأن المقدر سواء صبرت أم لم تصبر فهو قد كتب عليك، فإما أن تصبر صبر الكرماء أو الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم كما يقال، فهمت؟ يعني إما أن تصبر وإما لا تصبر، صح؟ قال أهل النار لما يعني قالوا نصبر، أحسن نصبر، فإن الصبر قد نفع أهل الطاعة على طاعتهم في الدنيا، قالوا هذا، قالوا يلا نصبر، أجمعوا أمرهم على الصبر، خلاص صاروا يتشاورون، اصبروا خلاص اصبروا، لعل الله يجعل لكم فرجا ومخرجا، فطال صبرهم العياذ بالله. ثم قالوا سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص، يعني تصبر ولا تجزع، يعني ما في خروج، خلاص. طيب، إن الله مع الصابرين. هل الصبر يعني هل يصدق على الإنسان أنه صابر وهو قد فرشت له الورود في الطريق وأصغيت له الآذان وفتحت له الأبواب ومهدت له السبل وذاع صيته وقبل الناس قوله؟ هل هذا هو الصابر أم العكس؟ العكس تماما، العكس تماما. لا بد من إيش؟ لا بد من ابتلاء، لا بد من الابتلاء حتى يصدق على الإنسان أنه صابر. أما بلا ابتلاء تقول أنت صابر، ماك صابر أنت. طيب فهمت صابر؟ إن شاء الله تكون صابر إن شاء الله. إن الله مع الصابرين، إذن معية خاصة مقيدة بوصف. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، أكمل بإذن الله. كم؟ قالوا هذه خبرية تكثيرية، يعني كم للتكثير. كم من فئة قليلة غلبت فئة، ما هي فئة واحدة، فئات كثيرة، قليلة غلبت ماذا؟ فئة كثيرة. هل بكثرة العدد وقوة العتاد أم بإذن الله؟ بإذن. ولذلك قال إيش؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النصر إذن والغلب بماذا حصلت؟ بإذن الله. وهذا لما انتصر طالوت على جالوت. طيب ونظيرها نصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في بدر على المشركين، ومثل هذا كثير في تاريخ الفتوحات. طيب كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الفئة القليلة هي الصابرة، صبرت على أي شيء؟ على كل شيء. صبرت على فعل الطاعات وعن ترك المنهيات وعلى ما قدر الله لها من الابتلاءات، صبرت على هذا كله. نعم، لا بد من الصبر على الطاعة، فهمت؟ ولا بد من الصبر عن المعصية، ولا بد من الصبر على المقدر، فهمت؟ والله مع الصابرين. الفوائد المسلكية التي نستفيدها من هذه الآيات، إذا تقرر هذا وقد ثبتت المعية لله تبارك وتعالى عند أهل السنة والجماعة، فإنه ينبغي علينا أن نخرج بثمرة. ما هي الثمرة أو أهم الثمار التي يمكن أن نخرج بها؟ في فالله بكل شيء محيط. نعم، وتمام مراقبته، تمام مراقبته. إن الله كان عليكم رقيبا، فإذا كان معنا حيثما كنا بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته وإرادته وقدرته وكل معاني الربوبية، يستلزم منا أمرين: ألا يفتقدنا، أو ألا يفقدنا حيث أراد، ها؟ وأن لا يجدنا حيث لم يرد. كما قال بعض السلف، ماذا قال؟ لا تكن، أو لا ينبغي عليك أن يجدك حيث نهاك، وأن يفتقدك حيث أمرك. انتبه، الله أمرك بالمسجد أم لا؟ أجيبوا جماعة، دختوا. الله أمرك بالمسجد ونهاك عن الخمارة، لا تدخل الخمارة تقول والله سأشرب قهوة، ما ينفع، لا يصلح ولا يجوز، حرام لا يجوز، من كبائر الذنوب. انتبهوا، بعض الناس حتى الملتزمين، أنا بعض الأحيان أمر أرى ملتحي اللحية هنا وواقف يشرب القهوة كأن الأمر لا يعنيه لا في قليل ولا كثير، ويتكلم مع ملتحي مثله في قهوة، في أي قهوة ولو حتى كوباية مية ما في إشكال. لا يجوز أن يدخل إلى هذه البقاع. ليش؟ لأنه لو طلب قهوة وجلس يشربها لجالس شارب الخمر، وجليس شارب الخمر ملعون ولا غير ملعون؟ حديث ابن عمر لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، ومنهم الجليس. تجالس شارب الخمر، أنت لن تشرب قهوة قائم، نعم، على هذه الخشبة، ويأتي رجل يستسقي الخمر فيسقيه صاحب الخمارة، هل تستطيع أن تقول له انصرف؟ إما أن تنصرف أنت له، هي ما جعلت لي شيء في الغالب، أجيبه الخمر، فكيف تقف في هذا المكان؟ بالله هل فكرت لو أنك وقفت الآن أو دخلت وجاءك ملك الموت فقبض الله روحك وش يكون حالك؟ تبعث يوم القيامة من خمارة. طيب إذا قال عندي موعد، أنا عندي مع المهندس، مع ما أدري صاحب شركة، نقول أعطي موعد في مكان آخر، ما فيه موعد إلا هذا، والله لا خير في موعد وفيما يترتب عليه إن كان في هذا المكان. لا يجوز الدخول إلى الخمارات إلا لأجل الدعوة إلى الله، على أن الدعوة إلى الله في الخمارة الأصل أنها لا تنبغي. ليش؟ لأن تخاطب ناس سكارى ما يمكن. نعم، وش كن سكران يهري بما لا يدري، وهذري الرجل وكلامه غير هو لو أسلم السكران هل يصح هل يقبل منه؟ لا، حتى النحويين لا ما يقبلون كلامه. كيف تدعو سكران؟ يمكن أن تنهاه ولكن ينتهي يضحك عليك، ربما يقول لك ماء، هذه ماء، ماء هذا ما هو خمر، ماء العنب أو أم الأفراح. نعم، طيب هذه بس استطرادا ذكرناها. إذن لا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، انتبه. هذه المعية ينبغي أن نستفيد منها، أن نستفيد من إثباتها أن الله معك في كل مكان. طيب لو أغلقت الأبواب والنوافذ وأحكمت إغلاقها على نفسك وجلست، جلست أمام صنم من الأصنام، الأصنام المتحركة المتكلمة الملونة، عرفتموها ولا إيش هو؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وهل هذا التمثال في الحقيقة إذا عكف الإنسان عليه؟ نحن لا نقول أنه محرم على البتة، ولكن يستعمل يعني لشيء مباح، وغالبه شر، غالبه شر لا شيء. لابد أن تراقب الله في سرك وعلانيتك، وقد قال بعض السلف لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. طيب ثم قال، إذن هذه أهم الفوائد المسلكية، وقوله وبدأ المؤلف هنا ليسرد لنا متى وعشر دقائق نقدم مقدمة ثم نأخذ الآيات غدا إن شاء الله. بدأ المؤلف رحمه الله بعد ذكر المعية أو بعد ذكر العلو والمعية في سرد الآيات الكريمات التي أثبتت صفة جليلة من صفات الله، ألا وهي صفة الكلام. صفة إيش؟ الكلام. واعلم أن الكلام صفة كمال لا صفة نقص، وهذا في المخلوقين نراه، صح؟ ألم تسمع إلى قوله تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. الغالب أن الأبكم والأخرس يسمع ولا ما يسمع؟ الغالب أنه لا يسمع، يعني يخاطبه بإشارة. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يستويان؟ لا. الكلام صفة كمال أم نقص؟ قالت الأشاعرة إن ثبوت صفة الكلام لله تستلزم كماله، ولكنهم أرادوا بالكلام شيئا آخر، ما فسروا صفة الكلام كما فسرها أهل السنة والجماعة، لا، حرفوا مفهوم الكلام، حرفوا مفهوم الكلام. واعلم أو احفظ هذه القاعدة الجليلة من قواعد العقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا متى شاء وبما شاء وكيف شاء بالصوت والحرف. هذه نحتاج أن نعيدها، نعيدها. اعلم أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا متى شاء وكيف شاء وبما شاء بالصوت والحرف، هذه من أهم القواعد، انتبهوا. يتكلم كلاما حقيقيا، أولا متى شاء، متى شاء باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمان، فهو يتكلم متى شاء، متى شاء يتكلم. نعم، كيف شاء، أي بالكيفية التي أراد. الله يتكلم لا يتكلم مثل ما نتكلم نحن، لا، انتبهوا، لأن الصفات تابعة للموصوف والصفات تابعة للذات. نعم، وها نحن نرى بين المخلوقين التباين في صفة الكلام. البهائم تتكلم أم لا تتكلم؟ هي سميت عجموات قيل لعجمتها، ليس لأنها لا تتكلم، بل لأن خطابها مبهم، وإلا فإن لها منطق تتكلم به لا نسمعه ولا نفقهه. وقد علم الله تعالى أحد أنبيائه ورسله ماذا؟ لغة البهاء. من هو؟ وداود أيضا، صح؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورث وراثة ماذا؟ المال ولا النبوة؟ النبوة والعلم. طيب، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، منطق الطير، صح؟ ها؟ أي وقال يا أيها الناس، لا أول سليمان، سليمان سليمان سليمان نعم، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. أكمل، إن هذا لهو الفضل المبين. طيب، وسمع كلام النملة، صح؟ لأنه قال فتبسم ضاحكا من قولها لما قالت إيش؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذه قصة جميلة جدا، ولكن فوائدها مبكية. ولا تسمعن ما لم تسمعوه بإذن الله. هي قصة ظاهرها أنها تسلي لكنها تبكي في الحقيقة. ها؟ أي بسيطة، سنرى. طيب، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله. هذه البهائم أمم مثلنا، مثل ما قال تعالى ها؟ وما من دابة في الأرض. هل نطالب فهدا بالآية؟ لا، قال رأس المال ولا ربح. ها؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. طيب، إلا أمم أمثالكم. ونحن نرى، ما أدري هل أنتم كنتم أصحاب سعي كما يقال، يعني كبرتم في الغنم ولا ما تعرفون، ولا في المدن؟ ها؟ تعرفون الغنم، صح؟ والإبل، الإبل ما أعرف، لكن الغنم كبرنا فيها. نرى أن الأنثى إذا كان لها ولد تزجره وتنهره وينتهر وينزجر وتناديه ويأتي إليها، فسبحان الله العظيم. إذا لها منطق أم لا؟ طيب، البهائم تتكلم، كلامها غير مبهم عندنا. الإنسان، طيب كلامها هل هو ككلامنا نحن؟ إذا كانت هذه الصفة، صفة الكلام، تتباين وتختلف من مخلوق إلى مخلوق، فكيف نجعلها ها سواء بين الخالق والمخلوق؟ أمر مستحيل. إذا قلنا يتكلم إيش؟ كيف شاء باعتبار ماذا هذا؟ لا أولا متى شاء باعتبار ماذا؟ ثاني، كيف شاء باعتبار ماذا؟ كيفية. ثالث، بما شاء، أي بالموضوع الذي أراد يتكلم بما شاء. تكلم إيش؟ مشاء. وسيأتينا الكلام على كلام الله وأقسامه، ويأتينا الكلام على التعريف بالقرآن والأحاديث القدسية، والفرق بين القرآن والأحاديث القدسية، الفروق الكثيرة التي حصرها أهل العلم في الدروس المقبلة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا الكلام عن صفة المعية، وقلنا بأنها صفة ثابتة لله عز وجل، وأن أغلب السلف يفسرونها بلازمها، ولازمها معاني الربوبية كالقدرة والإحاطة والعلم، نعم، والسلطان وما أشبه ذلك، والسمع والبصر، نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله رأى أنها أو يرى أنها معية حقيقية لائقة بالله. هل يجوز أن نسأل ونقول كيف هذه المعية؟ ما يجوز؟ لماذا؟ لأنها صفة من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى لا يجوز لنا السؤال عن كيفيتها. وهل معنى ذلك أنه ليس لها كيفية؟ ركزوا معنا، كل واحد يلتهي في بمجرد أن يتحرك طالب أو يدخل واحد الرؤوس كلها تلتفت. خليكم معنا عشان نمشي، عندنا بعض الأحيان بحوث تحتاج لساعة في البسط، فإذا قطع البحث تشتت الأفكار. أخذنا الفوائد المسلكية، إن الله مع الصابرين، أخذناه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، إذا ناقشنا فيها قبل هذا الفوائد المسلكية ما ناقشناكم فيها. حتى في الآية أيضا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ما ناقشنا فيه الصبر، ناقشنا فيه إن الله مع الصابرين، ما ناقشنا فيه، صح؟ ما هو الصبر؟ يلا الله يصرنا من الحبس. يلا نعم، حبس النفس على قل كوني فقط، صحيح؟ إذا قيل حبس النفس على أحكام الله الشرعية، يشمل هذا الطاعات والمحظورات. الطاعات صبر على فعلها، والمحظورات صبر عنها أي على تركها. ثالث، صبر على المقدور، شو؟ أظن سبق لنا في، ما أدري، لا في خطب ولا في دروس، هل الشكوى تنافي الصبر؟ مسألة بغينا نحقق فيها. هل الشكوى تنافي الصبر؟ يعني إذا اشتكى الإنسان هل يقال إنه غير صابر أم صبور؟ ما الدليل؟ نطالبكم بالدليل. مع والله تعالى، وقد قال لا، ذكر الله شكواه وأثبت أنه من الصابرين أم لا؟ طيب أيوب شكى إلى الله وعده الله تعالى إيش؟ إن وجدناه صابرا نعم العبد وإنه أواه، صح؟ طيب يعقوب اشتكى إلى الله ولم تنافي شكواه صبره، ولذلك قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لكن الشكوى تكون إلى من؟ يجوز أن يشكو الإنسان للإنسان، نعم، ولا لكن لا جزعا، يشكو حاله شكوى على سبيل وصف الحال، على سبيل وصف الحال. فالشكوى التي تكون على سبيل وصف الحال هذه لا شيء فيها. أما إذا كانت الشكوى تسخطا، ومالي أنا من دون الناس نزلت علي كذا، هذا والعياذ بالله شكوى من أي شيء إلى الله من الله. قال الشاعر فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، فإذا شكوت إلى ابن آدم فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. هذا أظن والله سبق، ولا ما أدري في الحلية ولا في الحلوى. الله مع الصابرين. المعية هنا نوعها خاصة بشخص، بشخص مقيدة بشخص بوصف. طيب، رجل أقعده المرض وهو على السرير الأبيض منذ سنوات، نسأل الله أن يعافينا، صابر صبر الجبال، نعم، تحمل ما تنوء الجبال بحمله، فقيل له الله معك، وقصد الشخص المعية المقيدة بالشخص. ها؟ لماذا؟ لكن بالوصف هل ننكر عليهم؟ نقول ما الذي أدرك أن الله معه؟ لا ينكر عليه. ليش؟ لأن الله يقول إن الله جيد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم؟ يلا، تكثيرية، يعني فئات كثير كثيرة وهي قليلة العدد غلبت كثيرة كثيرة العدد بحولهم وقوتهم. أم ماذا؟ أم بماذا؟ بإذن الله. طيب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولكن المتأمل هنا والله مع الصابرين، نعم، الشاهد هنا يعني أنها غلبت بماذا؟ بإذن الله، لكن لأنها صبرت، صح؟ فصبرها كان سببا في أن يأذن الله في نصرها، صح؟ صبرت على أي شيء هذه الفئة؟ على الكل، على أي شيء؟ المأمور وترك، على فعل المأمور وترك المحظور، ها، والصبر على المقدور، صبرت على كل هذا، صح؟ فإذا قال هي فئة قليلة، كيف تغلب فئة كثيرة؟ لأن المقاييس، مقاييس البشر مقاييس حسية بحتة مادية، هذا الغالب، واحد مع واحد يساوي اثنين، لأن نحن لا نعيب على أهل الرياضيات، لا، ولكن أغلب حسابات الناس هذه، صح؟ مش نقول، نقول هذه الحسبة لها تعلق بالأمور المادية، لكن الأمور المعنوية التي لها تعلق بالعقيدة والدين تنقلب الموازين فيها لا شك. ليش؟ لأن قوة الله حينئذ يتدخل أثرها، وقدرته يظهر أيضا أثرها في النصر. انتبه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. انظر إلى الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي، طائفة بس، ما هي من الأمة الكل، من أمة المن هنا للتبعير، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم ولا من خالفهم، ها، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من تخلى عنه، ظاهرين على الحق، منصورين بنصر الله. من هم؟ هؤلاء هم الطائفة المنصورة، جعلني الله وإياكم منهم. قال أهل العلم هم أهل الحديث، أهل الحديث والأثر والفقه والنظر، نعم، هؤلاء منصورون، ما يحتاج في أن ينصروا بسلاح، لا، أن يبقيهم الله تعالى على وجه الأرض، وأن يؤمنهم مع وجود الخوف والاضطرابات، وأن يجعلهم أئمة يدعون إلى الجنة، هذا نصر ولا ما نصر؟ أه؟ وأنت الآن انظر للأمة الإسلامية من الرباط إلى جاكرتا، وسيتبين لك الطائفة المنصورة من هي، نعم، أترك لك الجواب، فهمتم؟ هذه طائفة تبقى دائما، طائفة تبقى دائما، ولذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أيضا، هذه الطائفة لا توجد في بلد واحد، ولا يشترط أن تكون متكتلة، لا، قد يوجد فرد منها في أقصى البلاد، في أقصى المغرب، ويوجد فرد آخر في أقصى المشرق، لكن فيه هذه الأوصاف، فيه أوصاف الطائفة المنصورة: سلامة العقيدة، وصحة العبادة، وصحة المعاملة، وكمال الأخلاق، هذه أربعة أشياء أبرز ما في الطائفة المنصورة: سلامة إيش؟ المعتقد، صحة العبادة، صحة المعاملة، كمال الأخلاق. وهل يتأتى هذا كله إلا بالعلم؟ إذن هم أهل الحديث والأثر والفقه والنظر. طيب ليش أنا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا له تعلق بالفئة القليلة، غلبت فئة إيش؟ كثيرة. أظن قدمنا للبحث الجديد أو أهم الفوائد المسلكية أخذناها. نعم هذا يستلزم منا ماذا؟ أن نراقبه في السر صح، في الخلوة والجلوة صحيح؟ يستلزم منا أمر آخر أيضا. جيد. ثالث لا ذكرنا. طيب أش أخذنا؟ طيب أن يعمل على إيجادها، لأن المعية من أي صفات؟ من أي أقسام الصفات؟ ذاتية، أي أيها العامة، وهو معكم أينما كنتم. الفعلية التي توجد بوجود أسباب. إذن ما عليك إلا أن تأتي بأسبابها حتى نعم يجدها ربك لك. اصبر ليكون الله معك صح، أحسن ليكون الله معك، ليكون الله معك. اتق الله ليكون الله معك. إذا استقرأت كل النصوص ووجدت أن المعية الخاصة التي قيدت بوصف، فاحرص على أن تتصف بهذه الأوصاف لتنال بركة هذه المعية. نعم شفت البسط كيف يفتح علينا أبواب الآن وفتح باب. ولذلك قال قتادة رحمه الله ورضي عنه، قتادة هذا تلميذ من؟ ما هو مجاهد؟ أي مجاهد أيضا تلميذ ابن عباس. ها؟ ها؟ عكرمة تلميذ ابن مسعود، هو تلميذ من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم. قال قتادة: من كان الله معه، من كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل ولا يضل، ومعه العزيز الذي لا يغلب ولا يذل. كم هذه؟ ثلاثة. لكن لو تمعنها الإنسان استشعرها، من كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل ولا يضل، الثالث العزيز الذي لا يقهر ولا يذل. نسأل الله أن يكون معنا في كل أوقاتنا. طيب قدمنا مقدمة للبحث الجديد الذي سنثبت من خلاله صفة الكلام. الكلام هل هو صفة نقص أم كمال؟ أصبر قل لي أجب بنحو ما سئلت. كمال صحيح. وجه ذلك ذكرنا آيات وذكرنا تعليل وأشياء. ارجع للشرائط دائما يلا. ها؟ نعم قال تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. طيب ثم إن عدم الكلام صفة، قد تكون صفة ذم، كما ذم الله الكفار فقال: إن شر الدواب عند الله شر البهائم والحيوانات أشر من الحمير والثعالب والصراصير، إن شر الدواب عند الله الصم البك الذين لا يعقلون. نعم أو إن شر الدواب عند الله الصم البك الذين لا يسمعون ولا يعقلون لا يعقلون. طيب انتبه، قلنا أن الكلام صفة ويش؟ كمال. أهل السنة والجماعة أجمعوا على ثبوت هذه الصفة لله. فما هي القاعدة عندهم؟ والله أنا ما أتسامح في هذا خاصة في القواعد. يلا. الله يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف متى شاء وكيف شاء وبما شاء. نعم صح. أضيف ولنبدأ بصوت ولا يشبه صوته شيء. لا يشبه صوته الأصوات. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. إذن ربنا تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بأي شيء؟ بالصوت والحرف متى شاء باعتبار الزمان، وكيف شاء باعتبار الكيفية، وبما شاء باعتبار الموضوع. ها؟ بصوت ولا يشبه صوته الأصوات. نعم لا يشبه صوته الأصوات. انتبه، نبسط في هذا. قلنا بما شاء باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار الموضوع. هل يكون باعتبار اللغة؟ لأنك عربي. باعتبار اللغة، هل يتكلم ربنا بغير اللغة العربية؟ لا شك. فهو قد خاطب عيسى بالسريانية، وخاطب موسى بالعبرية، وخاطب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بلغته. نعم لغة الكنعانيين أو اللغة التي كان يتكلمها. فالله تبارك وتعالى خالق اللغات، وتعدد اللغات آية من آيات الله أم لا؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. طيب نبدأ في أخذ الآيات. قال المؤلف رحمه الله مستدلا بقوله تعالى على إثبات صفة ماذا؟ صفة الكلام، وقوله ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديث. هذه الآية ختام لما سبق. ما الذي سبقها؟ الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديث. من اسم استفهام، أصدق اسم تفضيل. والقاعدة في اللغة أن الاسم المنصوب الذي يأتي بعد اسم التفضيل يكون تمييزا، وعليه فيكون حديثا إعرابها تمييز. تمييز منصوب لأي شيء؟ لأصدق. هنا من أصدق من الله قيل حديث، ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام يفيد النفي، يفيد النفي، هو مشرب بالنفي. وقد سبق لنا أن الاستفهام الذي يكون مشربا بمعنى النفي يفيد ماذا؟ التحدي، كقوله تعالى ها هل تعلم له سميا، يعني ليس له سميا. فقوله هنا ومن أصدق من الله قيل، يعني هل تجد من هو أصدق منه؟ ومن أصدق من الله حديثا، هل هناك أصدق منه؟ وإن كنت لا تصدق فأتي بمن هو أصدق منه، يفيد ماذا؟ التحدي. كأنه قال أرني من هو أصدق من الله حديثا، يلا جيب. رأيت؟ يفيد ماذا هذا؟ من أين أخذناها القاعدة هذه اللغوية؟ لأنه استفهام يفيد مشرب بالنفي، فيفيد ماذا؟ التحدي. ومن أصدق من الله حديثا. وجه الدلالة من الآية أو الشاهد فيها على أن الله يتحدث، أصدق من الله حديثا، الحديث فيها ثبوت أو إثبات الحديث لله تبارك وتعالى. والحديث قول أم لا؟ الحديث قول وكلام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الجمعة وفي خطبه كثيرا ما يقول واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله. أصدق الحديث كلام الله. فقول الله عز وجل كله صدق. كله ايش؟ كله صدق. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. نقول فيها مثل إيش ما قلنا في التي مضت، لكن الأولى قال حديثا والثانية قيلا. قيلا بمعنى قولا، قيلا بمعنى إيش؟ قولا. ففيها إثبات ماذا؟ أن الله يقول وأن الله يتحدث، وحديثه قد يسمع، يسمعه إيش؟ لمن يشاء. إن الله يسمع من يشاء. انتبه، أسمع حديثه وقوله لمن؟ لملائكته، لمن شاء من ملائكته يسمعون صوتهم. لا، مر علينا في الأصول في البحث في الملائكة، صح؟ إذا قضى الله الأمر في السماء شو يصير؟ ها؟ إيه؟ إذا قضى الله الأمر في السماء نعم تنتفض الملائكة، تنتفض الملائكة بأجنحتها كالسلسلة على الصفوان، صح؟ موسى سمع، وإبراهيم سمع، وقيل بالوحي، سأتينا إن شاء الله كله بتفصيله. انتبه، ومن أصدق من الله قيل. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى، فهنا عندنا إثبات للقول، قال الله يا عيسى قول ومقيل. الذي قيل ما هو؟ يا عيسى ابن مريم، نداء لعيسى ابن مريم. وإذ قال الله إيش؟ يا عيسى ابن مريم، ناداه أم لم يناديه؟ ناداه، تكلم معه، صح؟ من أين أخذنا هذا؟ قال الله يا عيسى، قال الله فيها إثبات القول. يا عيسى هذا المقول، يعني قوله وحديثه، يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وفي قراءة صحيحة متواترة تمت كلمات ربك، وهل بينهما تناقض؟ أبدا، لأن كلمة هنا اسم مفرد، والاسم المفرد اسم المفرد مضاف، والاسم المفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. فسواء قال تمت كلمة ربك أو كلمات ربك، سواء، كقوله تعالى أذكروا نعمة الله عليكم، هل هي نعمة واحدة؟ نعم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فالاسم المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم أي اسم هذا؟ بكل اسم لله، صح؟ هنا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت على هذين الوصفين، الصدق والعدل، الصدق والعدل، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت على أي شيء؟ على وصفين، صدق وعدل. ولذلك يقول المفسرون رحمهم الله، يقول لأن الصدق هنا والعدل، الصدق في أي شيء؟ في الأخبار، والعدل في الأحكام. ولذلك قال المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في أي شيء؟ في الأخبار، في كل ما أخبر به، وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك، الشاهد من هذه الآية كلمة ربك، فهي صادقة. والعرب تصف الكلام بالصدق والعدالة، في كلامنا نصفه أم لا؟ نقول هذا قول صادق، وهذا قول كاذب، وهذا قول عادل، وهذا قول جائر، وما أشبه ذلك. فالكلام قد يوصف، لكن كلام ربنا تبارك وتعالى بماذا وصف؟ بصفتين، صدق، الصدق في أي شيء؟ الأخبار، والعدل في الحكم. جيد. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. الله هذه ايش اعرابها؟ فاعل، صح؟ اسم جلال. ايش اعرابها؟ فاعل مرفوع، صح. كلم الله موسى مفعول، مفعول منصوب، بأي شيء؟ بفتحة مقدرة على الألياء أو الألف. منع من ظهورها التعذيب. اسم منقوص هذا اسم مقصور. ها؟ مقصور اسم المقصور الذي تكون تلازمه ياء دائما ألف ألف صح. وما لازمه ياء منقوص. انتبه. تكليما هذا يا جماعة الله يبارك فيكم. تكليما هذا مصدر مؤكد. مصدر مؤكد هو مفعول مطلق لا شك من حيث الإعراب. تكليما هذا شو؟ مصدر. صياغته اللغوية مصدر يؤتى به للتأكيد. كلم الله موسى تكليما. أيها أبلغ، كلم الله موسى أم كلم الله موسى تكليما؟ صح. طيب قال أهل العلم إن المصدر المؤكد ينفي المجاز. انتبه، المصدر المؤكد ينفي المجاز. وأظن قد سبق لنا ما هو المجاز في الأصول. فإن المجاز هو اللفظ ها الموضوع في غير ما المستعمل في غير موضع له، خلاف الحقيقة، لأن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له. والمجاز في اللغة والعبور وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير موضع له. فمنه المرسل وهو الذي يكون فيه التجاوز بالكلمات، ومنه العقلي وهو الذي يكون التجاوز فيه بالإسناد. ولا نريد أن نطنب في هذا لأنه قد مر علينا، وإنما نحاول أن نتذكر حتى لا تضيع الوصول. قلنا المصدر المؤكد ينفي المجاز. مثال ذلك في اللغة، نقول جاء زيد، الظاهر أن زيدا قد جاء، لكن قد يكون الخبر هنا على سبيل المجاز، يعني جاء خبر زيد، يمكن وإن كان بعيد ولكن قد يكون. لكن إذا قيل جاء زيد نفسه، أيهما أبلغ؟ الثاني والأول الثاني. أو إذا قل جاء زيد زيد، آكد أم لا هذا؟ آكد. إذا خلينا نمشي، إذا قيل جاء زيد مجيئا، ها؟ إيش نقول؟ أوكد أم لا؟ إذن الاسم المصدر المؤكد ينفي ماذا؟ المجاز. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. كلم الله موسى تكليما، كلمه كلاما حقيقيا سمعه موسى. فمذهب أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم، يثبتون صفة الكلام ويقول، نعيدها، إن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف وصوته لا يشبهه شيء، بما شاء كيف شاء ومتى شاء. طيب انتبه، الآن أضفنا الصوت والحرف لأن ذكرناه نحن في الأول في الحقيقة. ها؟ طيب طيب، أهل التعطيل أنكروا مرة أخرى هذه الصفة الثابتة لله. المعطلة نفاة الصفات، نعم، والمتجرئون على الذات، وقد بلغت أقوالهم إلى سبعة أو ثمانية أقوال، ولكننا لن نذكر منها إلا قولين مشهورين، أشهرهما قول المعتزلة وقول الأشاعرة. هذا أشهر الأقوال عندهم. فالمعتزلة وافقوا أهل السنة في التعريف، فقالوا إن الله تعالى يتكلم كلاما بالصوت والحرف، وكلامه متعلق بمشيئته، أي متى شاء الله تكلم، ولكن جعلوا هذه الصفة مخلوقة، فقالوا كلامه مخلوق. طيب كيف كلم موسى؟ قالوا لما كلم موسى الكلام ما خرج من عنده، بل خلق فكان إما في الشجرة وإما على الطور، بجانب الشجرة أو بجانب الطور، فسمعه موسى. فكلام الله عندهم ايش؟ مخلوق. لماذا؟ لأنهم ينفون الصفات، فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون مضمونها أو دلالتها. سميع بلا بصير، عليم. قالوا لأن حتى نسلم من المحذور، لأننا إذا أثبتنا الصفات فقد فهذه الصفات قديمة له، فنكون بذلك قد أثبتنا القدماء، فكأننا جعلنا مع الله آلهة أخرى، فيكون بذلك القائل بذلك أكثر من النصارى، لأن النصارى قالوا ثالث ثلاثة وأنتم إيش؟ 99. إذا كان الأسماء كلها تتضمن صفات، انتبه. وقد مر علينا هذا أظن، ما مر؟ لا مر علينا. طيب ايش قلنا؟ المعتزلة وافقوا أهل السنة في التعريف أم لا؟ نعم صح. ماذا قالوا؟ بيت الله يتكلم. الله يتكلم كلاما حقيقيا. طيب الصوت والحرف متعلق، وكلامه متعلق بمشيئته، إلا أنه مخلوق، يخلقه ثم يسمع، يخلقه ثم يسمع. هذا كلام من؟ وعليه فيكون القرآن عندهم مخلوقا، بل يكون الكلام عندهم ماذا؟ مخلوقا. وهذا لا شك أنه من فساد الفطرة ومن تعفن الأذهان أن يقال مثل هذا الكلام، وسيتبين إن شاء الله بطلان قولهم بالدليل والتعليل. هذا القول لمن؟ للأشاعرة. والأشاعرة؟ طيب للمعتزلة. المعتزلة الأشاعرة الذين يحسبون أنهم من أهل السنة والجماعة، ويحسبهم بعض المنتسبين إلى العلم أنهم من أهل السنة والجماعة، بعض من ينتسب إلى العلم يحسبهم من أهل السنة والجماعة ويقول هؤلاء هم العقلاء. العقلاء خالفوا أهل السنة أيضا وعطلوا صفة الكلام، وانحرفوا أكثر من انحراف المعتزلة، فقالوا إن صفة الكلام صفة لازمة لله ليس لها تعلق بمشيئته كصفة الحياة والعلم. نعم، وهو لم يتكلم لا بصوت ولا بحرف، وإنما كلامه عبارة عن أحرف أو أشياء خلقها ليعبر بها عن نفسه. نعيد. الأشاعرة قالوا إن صفة الكلام صفة لازمة لله ليس لها تعلق، ليس لها تعلق بمشيئته كصفة الحياة والعلم. الله تعالى موصوف بالحياة أم لا؟ بالحياة موصوف، لكن هل نقول هو صفة الحياة لها تعلق بمشيئته؟ شاء أن يكون حيا؟ لا، الصفة اللازمة يقولون أنها ليس لها تعلق بمشيئته. العلم لا زال عليما، لا زال إيش؟ عليما. هل لها تعلق بالمشيئة؟ ما أدري والله لا. ليس لها تعلق بالمشيئة، يعني ما قرر أو ما أراد أن يكون عالما بالشيء أو عليما بالشيء، بل هي صفة لازمة له. فكذلك الكلام، قالوا هي صفة لازمة ليس لها تعلق بالمشيئة. طيب إذا لم يتكلم لا بصوت ولا بحرف، لم يتكلم لا بصوت ولا بحرف، إذا كيف يسمع؟ كيف سمع كلامه في الحوار الذي جرى بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه والأعراف، وبينه وبين عيسى؟ قال له هذا عبارة، كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، هو معنى قائم بنفسه. فهمتم؟ ما معنى قائم بنفسه؟ يعني أنه خلق أصوات ليعبر بها عن نفسه، وعليه فيكون القرآن عندهم ليس من كلام الله، بل هو شيء مخلوق عبر به عن نفسه. شوف أي الفرقتين أشد ضلالا؟ يا من الآن تدعي أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، ارجع إلى كلامهم تجد العجب العجاب. نعم، فالقرآن الذي بين أيدينا الآن نقرأه ليس من كلام الله عندهم. إيش هو؟ هو معنى قائم بنفسه. نعم، ما المعتزلة قالوا هو كلام الله لكنه مخلوق، والأشاعرة قالوا هو عبارة عن كلام الله، ليس كلام الله حقيقي بل عبارة فقط، أشياء خلقها من أجل أن يعبر عن نفسه. وهل هذا من صحيح الاعتقاد أم من فاسده؟ لا شك من فاسد الاعتقاد، فيكون الأشاعرة قد خالفوا أهل السنة من كم من وجه. نحسب ثم نقارن أيهما أقرب إلى أهل السنة. يلا نحسب. أولا قالوا صفة لازمة. طيب الثاني ليس لها تعلق بمشيئة الله، لكن احنا سبق لنا ان الصفة اللازمة قد يكون لها تعلق بالمشيئة. لا ولا اي اهل السنة ايش يقولون الكلام؟ اهل صفة لازمة ام لا؟ صفة فعلية ولكن لازمة، لا زال متكلما سبحانه وتعالى، فهي صفة ازلية. نعم لازمة فعلية، صحيح ام لا؟ لا شك لازمة وفعلية. هم يقولون ماذا؟ لازمة لكن ليس لها تعلق بمشيئته، فهو المعنى القائم بنفسه فقط. ايش نقول؟ الاول مخالفتهم للسنة، الوجه الاول صفة لازمة ليس لها تعلق بمشيئته، او اذا شئتم اضيفوها ليس لها تعلق بمشيئته. الثالث لم يتكلم لا بصوت ولا بحرف. صارت كم المخالفات؟ ثلاثة. أي الفرقتين أقرب إلى أهل السنة؟ المعتزلة، لكن ليس معنى هذا أننا نثني عليه. لا، أكثرهم اتفاقا مع التعريف والأصول، لكن المعتزلة جعلوا الكلام مخلوق، صح؟ وأهل السنة تحاشوا واعتقدوا أن كلام الله تعالى صفة لائقة به، وصفات الله ليست بمخلوق، صفات الله ليست مخلوقة، لأن الله تعالى لا زال متكلما يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بصوت وحرف، ولا يشبه صوته الأصوات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذنا الآن أصل أهل السنة وشبهة المعتزلة وشبهة الأشاعرة. نعم، بقي لنا نصف البحث فالرد عليهم يكفي لنا نمضي. طيب يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة الكلام، وقلنا أن الكلام صفة كمال وليست صفة نقص، وقد ثبتت في الكتاب والسنة، وقلنا بأن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويثبتون أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف متى شاء وكيف شاء وبما شاء، ولا يشبه صوته الأصوات. نعم. طيب، وقلنا قد خالفهم المعطلة في كم من قول؟ سبعة أو ثمانية أقوال، وذكرنا أشهر الأقوال التي تنسب إلى طائفتين منحرفتين، أما إحداهما فالأمر مشهور أنها ليست من أهل السنة والجماعة، وأما الأخرى فإن الناس يترددون نعم في نسبتها إلى أهل السنة والجماعة، وهيش الأشاعرة. وهل هم من أهل السنة والجماعة؟ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة. فماذا نقول أنا؟ لأن بعض الناس من قال شددتم في الحكم عليه، لأنك أنت لم تدرس مذهبهم، أنت لو درست مذهبهم واستقرأت أقوالهم وعللهم وفلسفاتهم الفاسدة لوجدت أنهم انحرفوا ويعدون ممن حرف الكلمة عن مواضعه. فالكلام عند المعتزلة ما هو؟ يقولون هم يثبتون ما تثبت السنة والجماعة لكنهم يخالفون في صفة، يقولون كون القرآن كون كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، يقول انه كلام بالصوت والحرف كلاما حقيقيا ولكنه مخلوق متعلق بمشيئته، متعلق الا انهم يقولون. طيب، وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، هذا كلام خلقه الله بجانب الطور او بجانب الشجره فسمعه موسى، يعني الكلام كان على الطور او بجانبه او في الشجره، شيء مخلوق يعني، صح؟ طيب، ما اخذنا حجته، ناخذها الليله ان شاء الله. لكن الاشاعره، ناخذ قول الاشاعره، احنا ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ إذا ذكرناها نذكرها، وإذا ما ذكرناها ما أريد أن أسمعها. ها؟ طيب، ما هي؟ الصفات أنهم يثبتون الأسماء لا يثبتون من دون هذه الأسماء، فقالوا هذه الصفات صفات قديمة، إذا أثبتناها لله عز وجل نكون قد أثبتنا القدم لله عز وجل. القدم، القدم شر، لأن النصارى قالوا إن الله تعالى خلافة، ونحن نجعل بهذا سعر مسعود يعني شريكا لله عز وجل، صح؟ صح. طيب، إذن هم أنكروا الصفات أم لا؟ هم لا يثبتون شيئا من الصفات، فيجعلون الأسماء ها بدون دلالة، صح؟ طيب، سميع مثلا ماذا يقولون؟ من السماء. لا، يقولون هذا من باب ايش؟ الإضافة، من باب الإضافات. سميع يعني له، لا، من يسمعه يعني مسموع. طيب، مسموع بماذا؟ مسموع بماذا؟ طيب، بكلامهم يمكن الكلام كيف؟ يعني في الحقيقة أننا إذا تتبعنا شبه أهل البدع نجدهم أنهم يتناقضون في كل منعرج طريق، فهمت؟ طيب، المعتزلة قالوا إنه مخلوق، الأشاعرة ماذا قالوا؟ عبد الخالق، الأشاعرة قالوا بأن صفة الكلام صفة لازمة وليس لها تعلق بمشيئته، فهو لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف، بمعنى أن الكلام قائم بنفسه، أي أنه خالق، هو مخلوق عنده، صح؟ نعم، أحسنت، هم هكذا يقولون، صح؟ لكن ما أخذنا شبهته، إذن يكونون قد خالفوا أهل السنة أكثر أم المعتزلة أكثر؟ الأشاعرة خالفت أهل السنة في إثبات الكلام أكثر من مخالفة المعتزلة. قال بعض المحققين منهم، قال والحق أننا والمعتزلة أقررنا أن كلام الله مخلوق، إلا أن المعتزلة ماذا قالوا؟ يعني أن المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على أن كلام الله مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله مخلوق، والأشاعرة قالوا إيش؟ عبارة عن كلام الله، فهو المعنى القائم بنفسه وعليه، فيجعلون كلام الله علمه، يعني القرآن الذي بين أيدينا لا يقولون كلام الله، يقولون علم الله، أن هذا شيء خلقه ليعبر به عن نفسه. نعم، لماذا؟ لأنهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله، فليس الكلام الكلام لا يتعلق بمشيئته، كما أن الحياة لا تتعلق بمشيئته. هل إذا شاء يعني صار حيا؟ هل إذا شاء صار عليما؟ إذن فهي صفة لازمة، يقولون هي صفة لازمة له، لا تتعلق بمشيئته، إذا لا تتعلق بمشيئته. طيب القرآن قالوا هذه أشياء خلقها ليعبر بها عن نفسه، ليعبر إيش بها عن عما في نفسه، يعني يعبر بها عما في نفسه. إذن فجعلوا القرآن مخلوقا، ها، والمعنى عندهم إيش هو؟ أنه العلم. القرآن هذا مخلوق وهو إيش؟ ليس كلام حقيقي، هو عبارة عن كلام، عبارة عن كلام. نعم. طيب أهل السنة ماذا نقول في كلام الله عز وجل؟ من أي أقسام الصفات هو؟ صفة لازمة وفعلية، لا تنطق بكلمة إذا سبقك الدرس، لا بد أن تتدارك. طيب هو حقيقي نعم، ولكن عندنا أقسام أربعة لا بد أن تتعلمها. ارجع إلى الدروس الماضية، قلنا إيش لازمة؟ وش معنى لازمة؟ لازمة له، لا زال متكلما سبحانه وتعالى، صح؟ لا زال متكلما. طيب فعلية، إذا وجد سببها ولذلك نقول يتكلم متى متى شاء، نعم، وبما شاء وكيف شاء. هذا متعلق بأي شيء؟ لا لا، هذا يعني الزمن والكيفية والموضوع أو اللغة، تعلق بأي شيء هذا كله؟ بمشيئته. إذن فله تعلق بماذا؟ بمشيئته. فهمت؟ طيب لا، نقول الكلام من الصفات الذاتية، لأنه لا الذاتية يعني الملازمة لله، فالله تعالى لا زال متكلما، كصفة الحياة والعلم والقدرة، كل هذه صفات تسمى صفات لازمة ذاتية، ويعبر العلماء رحمهم الله عنها بتعبيرين، لازمة وذاتية. القسم هذا قسم الأول. قسم الثاني الصفات إيش؟ الفعلية التي توجد بوجود سببها، وهي ما تسمى أيضا بالصفات الطارئة، كصفة النزول والضحك والمجيء والتعجب والغضب والرضا والكلام أيضا، لأنه يتكلم قلنا إيش؟ متى شاء، بما شاء، كيف شاء. جيد. ثالثة الصفات الخبرية التي لا تثبت ليش؟ بالنص حتى الأخرى في الحقيقة كذلك. نعم، الصفات الخبرية التي مسماها باعتبارنا نحن أنها أبعاض وأجزاء، كصفة اليد والوجه والساق والعينين واليدين، الأذن. أهل السنة توقفوا في ذلك، صح؟ الاستواء، الاستواء فعلية ولا خبرية؟ فعلية. الساق على قول كثير من العلماء خبرية، خبرية. طيب المعنوية الرحمة معنوية، صح؟ طيب هذه الأربعة أقسام لابد دائما نذكر بها. إذن خالفت الأشاعرة وخالف من؟ خالفت المعتزلة، خالفت المعتزلة. أهل السنة أثبتوا الكلام لله، ونحن نسأل المعتزلة عن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، نسأله لأنهم يعتمدون على أو يزعمون أنهم يعتمدون على المعنى اللفظي للغة العربية. نعم، فهم ماذا يقدمون؟ يقدمون العقل الفاسد على النقل الصحيح. انتبه، كلم الله موسى تكليما، قلنا في تكليما ما هي؟ مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد ماذا نستفيد منه؟ أنه ينفي المجاز. قالوا كلم الله موسى تكليما ليس من الكلام، هذا من الكلم، من الكلم، والكلم هو الجرح أو الجرح، هو الجرح، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. ومنه قول الشاعر نعم، منه قول العربي: كلمتني فلانة بكلامها. ايش معنى كلمتني؟ جرحتني. طيب ما المناسب الآن؟ الله يقول كلم الله موسى تكليما، يعني على كلامهم وعلى تفسيرهم الفاسد. قالوا جرحه تجريحا. بماذا؟ قالوا بمخالب الحكمة. أعوذ بالله، شو يعني كلام حقيقة سخيف والعياذ بالله. كلم الله موسى تكليما يعني إيش؟ جرحه تجريحا. بماذا؟ بمخالب الحكمة. فصارت حكمة الله لها مخالب، يعني نسر ولا عقاب ولا ما أدري إيش، ها؟ تجرح يعني على سبيل المجاز يقولون، ولكنه مجاز باطل أم لا؟ لا شك، لأن المجاز إذا لم توجد له قرينة هل يعد مجازا عند البلاغيين؟ لا بد له إيش؟ من القرينة والعلاقة كما هو مبين في علم البيان، أليس كذلك؟ طيب فهمتم الآن ولا ما فهمتم؟ هذه شبهة عندهم. والله تعالى يقول كلم الله موسى تكليما حقيقيا، فموسى سمع وحاور ربه، والله تعالى حاوره. وقال بعضهم أو بعض المنحرف أيضا وكلم الله موسى تكليما، حرف الشكل فجعل الله مفعول به متقدم وموسى فاعل متأخر. كلم الله موسى، من يعني موسى هو الذي كلم وما تكلم الله، وهذا أيضا تحريف لا شك، تحريف ولم يرد في أي قراءة من القراءات المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشكل، هذا الشكل وهذه القراءة. نعم. طيب ثم نأخذ بقية الآيات وقوله: منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، منهم من الأنبياء والمرسلين من كلم الله، ونحن علمنا من كلم وجهلنا من كلم أيضا. نعم، لأن هناك من كلمهم قد أخبرنا الله أنه كلمهم، ومن جهلنا فلا نستطيع أن نقول فلان كلمه أو لم يكلمه. قال الله: منهم من كلم الله، ففيها أيضا إثبات الكلام لله لمن؟ لأنبيائه ورسله. قال تعالى أيضا وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه. هذه الآية يمكن أن نرد بها على من حرف الشك، ها؟ ماذا نقول له؟ نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات الذي ضربه الله على موسى بعد ماذا؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، من المتكلم؟ الله تبارك وتعالى. وكلمه ربه، وهذه الآية رد على الأشاعرة. ما وجه ذلك؟ لا أي الله هو الذي كلم. لا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن الكلام متعلق بمشيئته. متى تكلم الله هنا؟ لما جاء الميقات، لما جاء الميقات مع موسى. إذن له تعلق بالمشيئة أم لا؟ له تعلق بالمشيئة، وهم يقولون لا تعلق له بالمشيئة لأنه من الصفات اللازمة. انتبه، ففي هذه الآية رد على من؟ وجه ذلك يعني قبل الميقات هل كلمه؟ في هذه الآية لا. طيب، وكلمه ربه، إذا متى وقع التكليم؟ عندما جاء الميقات. إذن هذا له تعلق بالمشيئة أم لا؟ لا شك. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء يكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، فهمت؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المنادى من؟ موسى. ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذه أيضا فيها إثبات لما قرره أهل السنة أن الله يتكلم كيف شاء ولا بما شاء؟ كيف شاء، كيف شاء، لأن هنا ذكر ليش؟ للكيفية. الأولى الندى، نعم. الثانية للمناجاة، وهذه متعلقة بأي شيء؟ بالكيفية. انتبه. الثالث وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نقول في نادى مثل ما قلنا في الأولى، لكن هنا فيها إثبات شيء آخر قررناه في القاعدة، أن ائت القوم الظالمين. الحروف، الحروف قلنا أنه بالصوت والحرف، نعم. النداء فيه صوت أم لا؟ ها؟ فيه صوت. ففي الآيتين الأولى وناديناه من جانب الطور، هذا فيه إثبات للصوت وإثبات للكيفية. الآية الثانية وإذ نادى ربك موسى، فيها إثبات ماذا؟ الصوت لله تبارك وتعالى. الثاني ها؟ الحروف. من أين تبدأ الحروف؟ أن ائت القوم الظالمين. ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ائت القوم، أن ائت القوم الظالمين، هذه إيش؟ الصوت أين، أين هو الدليل؟ النداء. الحرف أو الحروف؟ أن ائت القوم الظالمين. واضح؟ احنا الآن هذه كلها آيات تدلل على ما قررنا من القاعدة عند أهل السنة والجماعة. انتبهوا. وإذ نادى ربك موسى، نعم، أن ائت القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى كلم موسى مرارا، يعني ليس مرة واحدة. كلمه طبعا، طبعا. أي. وقوله وانا طبعا كلمه مرارا، كلمه في بداية الوحي بجانب الطور، وكلمه عند الميقات، نعم. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وناداهما ربهما، ناداهما ربهما. من المنادى؟ من المنادي؟ المنادي من؟ الله جل جلاله. والمنادى آدم وحواء. هل ثبت هذا الاسم؟ الله ما أدري، أنا جاءني شخص سمعني قلت حواء فجاء يرغد ويزبد وقال يا من تعتمد الإسرائيليات، هذا ما لم يثبت. سمعتني قلت له أنت كيف درست؟ لا، ولكن سمعت فلان يقول، اسمعت فلان يقول. قال لا، لم يثبت هذا. صح؟ فما تقول ما ثبت في الصحيحين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها. ما سكت، ما قال من أنت؟ أقول هذا ما هو من عندي، هذا في البخاري ومسلم، ما هو من عندي الحديث. تبغى الآن نأخذ الحديث؟ يلا اقرأ الحديث، خذه إلى من قال لك هذا. طيب المنادى من إذن؟ آدم وحواء. وناداهما ربهما ألم أنهكما، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. تلكما الشجرة، كم المنادى؟ اثنين. والشجرة كم؟ ها؟ ولذلك قال تلكما، صح؟ تلكما الشجرة وأقول لكم ألم أنهكما، يستفاد منها ماذا؟ إثبات الوقت في الكلام والمشي أيضا. من أين يؤخذ؟ من قوله ألم أنهكما، ألم أنهكما، إذن هل وقع النهي أم لا في وقت مضى؟ صح. والآن النداء متى وقع؟ بعد الأكل من الشجرة. إذن هل له تعلق بالمشيئة؟ لا شك له تعلق بالمشيئة، وله وفي رد على الأشاعرة: وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول، الآية التي مرت علينا أيضا فيها إثبات إيش؟ الصوت والحرف أيضا. من أين تبدأ؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، الصوت والحرف أيضا، ففيها إثبات كم من شيء نأخذ. احنا لو حصرناها أحسن. أولا كيف نعم متى شاء الوقت، ثاني المشيئة، ثالث الصوت، الرابع الحرف. جيد. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم، أي يوم هذا؟ يوم القيامة. يناديهم من المنادى؟ المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى، إلها آخر. ويوم يناديهم فيقول، صوت ثاني، قول أيضا. من أين تبدأ الحروف؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون. له تعلق المشيئة أم لا أيضا؟ لا شك. والوقت ويوم، هذا في إثبات إيش؟ الوقت. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نقول في يوم يناديهم مثل ما قلنا في الأولى، نعم، الوقت والصوت في يناديهم والحرف أو الحروف، فيقول ماذا أجبتم المرسلين. طيب، هاتان الآيتان فيهما دليل على أن الله سائل عباده عن توحيد الألوهية والرسالة. الأولى ماذا قال؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الثانية ماذا أجبتم المرسلين. ولذلك يسألك الله تعالى يوم القيامة عن هذين: توحيد الألوهية والرسالة. الرسالة ماذا أجبتم المرسلين. لن تكون لك حجة إذا قلت اتبعت فلان الفلاني أبدا، بل حجتك التي تسلك بها، نعم، وتنجح بها، ما هي؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا أجبتم المرسلين، انت ماذا أجبتم للكل؟ قوم عيسى هل أجبتم عيسى؟ موسى هل أجبتم موسى؟ قوم نوح هل أجبتم نوح؟ وهكذا. قوم النبي عليه الصلاة والسلام هل أجبتم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ ماذا أجبتم المرسلين. طيب، إذن هذه ما مر علينا، كل ما مر علينا من الآيات إثبات لمن؟ إثبات لماذا؟ لصفة الكلام. فنعيد، فالله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف متى شاء وكيف شاء وبما شاء، وصوته لا يشبه الأصوات لأنه ليس كمثله شيء. صح؟ تكلم بما شاء. وسيأتينا إن شاء الله بعد نهاية هذه الآيات التي سيسوق المؤلف ليتكلم عن القرآن أقسام الكلام، منه ما هو إيش؟ كلام لموسى، ومنه ما هو حديث قدسي، ومنه ما هو القرآن، نعم، وما هو سوى ذلك، سأتينا إن شاء الله. طيب، ثم بدأ المؤلف رحمه الله في سياق ماذا؟ الآيات التي تتكلم عن أي شيء. ها؟ تتكلم عن كلام الله الذي هو إيش؟ القرآن. القرآن، من القائل أن القرآن مخلوق؟ والأشاعرة. المعتزلة قالوا مخلوق، والأشاعرة هو قالوا المعنى القائم بنفسه فهو مخلوق، صح؟ هو عبارة عن علم قالوا، صح؟ طيب، خلق ليعبر به عما في نفسه. نعم، هل ابتلي العلماء بهذه الفتنة والمحنة؟ ليس كلهم، وإنما لما ظهر الاعتزال وظهر هذا المبدأ الفاسد، مبدأ أن القرآن مخلوق، حتى أثروا على الخليفة المأمون عفى الله عنه وعنه، وصار يجبر الناس على أن يقولوا إن القرآن مخلوق. نعم، حتى أنه ربما قتل بعض الناس، حتى العلماء، والعلماء في ذلك الوقت انقسموا كما هم منقسمون في كل وقت وفي كل عصر ونصف. فإن انقسام العلماء ثلاثة أقسام: علماء ملة، وعلماء دولة، ها، وعلماء أمة. علماء الملة الذين لا يخافون في الله لومة لائم فيما ينبغي أن يقف فيه الإنسان وقفة رجل، وعلماء الدولة، نعم، أنتم تعرفونه، علماء الملة، نعم، علماء الأمة الذين يرضون الناس بما يريد الناس، يرضون الناس بما يريدون، بما يريد الناس، يكفي هذا، هذا تعريف يكفي. يرضون الناس بماذا؟ لا، بما يرضي الناس. نعم، هؤلاء علماء ماذا؟ أمة. إذا أي سؤال تسأله لا تخشى، خذ لا تخشى، كل شيء جائز، وإذا ما قدر أنه منكر فهو مكروه،